www.mixcloud.com. أنا قلبي تعب منكو تعب من أجلكو، يا ما جيت على نفسي كتير بس الغلط منكو. انتو ياللي قلوبكم حجر شياطين وعاملين بشر، قالوا صاحبك من بختك والشر معاكو عدى وفجر. ديجي ساسو عشرت كتير اشكال والوان، ما لقيتش فيكم صاحب سند، قلت عليكم صحاب جدعان، كنت فاكركم تشرفوا بلد. انا كنت جدع وشبعت وجع وعكس اصحابي جرحوني، في الشتة بقيت عمري ما جليت وفي لحظة لقيت بهوني. قدت وشر الحليم لو غضب ما تفكرني شعر طول طيب، اجدع ما فيكوا عيلي الاصل وبعد الوقت عليا يا عين. دول صحبة تمشي ما يشرفوش كل حياتهم حلحوش، ناس من الاخر سكة شمال مهما عملوا ما بيقلوش. وخلاص انا فقت ليكوا وطلعت من جوا الجحور، ده كأني كنت في غيب وبعيش، لكن خلاص انا شفت النور. افعالكوا دي ما تهزنيش، ده كأني كنت عايش بحر من بلاويكوا ما بقيت شغال. ما خلاص بطل مفعول السحر، كنت كتير بتقسوا فيا ما جيتش عليكوا جيتوا عليا، كنتوا معايا علشان بديكوا منعت الفكات عليا. حاسب منك انت وهو مش فتحة صدري ولا بالقوة، انا على وضع وخير عليكوا انتوا. وقت الشدة لقيتكم بحر، ما شفتش منكوا ولا جيتة، طلعتوا غلط وفاكركم صح وبتقول اشيلكم لو ستة. على كل اللسان سريتكوا شريكو بقى نخسر انا بيدوكو، وكلامي قدامكم وجاليكو. خلصت حدوت الايام ومن النهارده اكمل يومي، يا ابجن دي كتب الكلام واللي غنى احمد بيومي. طالع مظبوط وكل تراك طالع من راسه، اللي وزعني جمي كبير الاسطورة اسلام ساسو. الصحابة عرست تشال هم قدري هم عمري، الرجولة تحسين واحمد عزت وكمال خيري. لو عايز تسمع جديد موقع طربمكس.com.